الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويوم عرفة لغير حاج بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في باب صوم التطوع، ولما ذكر هنا يذكر سردا للأيام التي يستحب صيامها، وذكر جملة من الأيام التي ورد فيها النص باستحباب صيامها، ووقفنا عند قوله ويوم عرفة لغير حاج بها. يوم عرفة يستحب صيامه لعموم المسلمين، لحديث أبي قتادة المشهور أن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، يعني يكفر سنتين كما أخرجه مسلم في الصحيح. هذا يدل على فضيلة صيام هذا اليوم، إلا أن أهل العلم اختلفوا في صيام الحاج إذا كان في عرفة، إذا كان في عرفة. والسبب في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم، كما جاء في الحديث الذي في الصحيح لما شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، فأرسلت له أم حبيبة حلابا فرفعه وشربه ورآه الناس، والحديث في الصحيح، فدل على أنه لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. فلذلك ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة أن يصوم الحاج يوم عرفة بعرفة. ولاحظ هذا القيد: أولا يكون حاجا، والثاني أن يكون هذا الحاج في عرفة. طيب هل يكون الحاج في غير عرفة؟ ها؟ متى؟ ها؟ قد يحصر، وقد هو نفسه يتأخر عن المجيء وقت النهار ولا يأتي إلا بعد الغروب مثلا، فهذا لا يكره في حقه الصيام لأنه ليس في عرفة، ليس في عرفة. والحكمة في النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة قيل لأجل أن يتقوى الحاج على الدعاء، لأن هذا موطن من مواطن الدعاء العظيمة، وهو موقف عظيم. لو كان الإنسان صائما لثقل عن مثل هذا اليوم الذي يعني يستحب فيه الوقوف والدعاء وكثرة التبتل والتضرع لله عز وجل. فإذا صام الإنسان، وهذا مشاهد مع شدة الحر وهذا الغالب، فإنه سيحتاج إلى الطعام والشراب فيضعف عن القيام بحق هذا اليوم. فلذلك من رحمة الله بعباده أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم الفطر في هذا اليوم، لأنه أفطر على مرأة من الناس كما في الصحيح. فلذلك المذهب يرون أن صيام يوم عرفة مستحب وهو سنة إلا للحاج في عرفة، أن يكون حاجا هذا أولا، لأنه لو كان غير حاج هو ممن يخدم الحجيج أو جاء إلى عرفة لحاجة، فهذا لا يكره له الصيام بل يستحب له الصيام. أو كان حاجا لكنه لم يأتي إلى عرفة، لم يأتي إلى عرفة، أو ما نوى الحج إلا بعد غروب الشمس، فهذا يستحب له الصيام. إنما المذهب يرون كراهة صيام يوم عرفة، طبعا الكراهة هذه مختلف فيها بين أهل العلم على كل حال، لكن المذهب يرون كراهة صيام عرفة للحاج بعرفة، للحاج إذا كان في عرفة. نعم. واحتجوا طبعا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، الحديث أخرجه الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن، لكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف. وإنما يعني من أقوى يعني ما يحتج به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم في هذا اليوم، فلذلك يمكن القول بالكراهة، يمكن القول بالكراهة لأن فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم طبعا يفرق بين من يقدر ومن لا يقدر، أو من يشق عليه ومن لا يشق عليه. على كل حال المسألة فيها سعة. نعم. أحسن الله عليك. وأفضله صوم يوم وفطر يوم. أفضله، الضمير يعود إلى صيام التطوع. أفضل صيام التطوع المطلق، أفضل صيام التطوع المطلق، ليس هنا أفضله يعني أفضل أيام التطوع، وإنما القصد هنا صيام التطوع المطلق، لأن صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء وأمثالها هذه أيام إيش؟ أيام مقيد، صوم التطوع مقيد، لأن صوم التطوع مطلق ومقيد. المقيد مثل يوم عرفة ويوم عاشوراء، مقيد بأيام محدودة، ويوم الاثنين والخميس، واضح، وأيام البيض. واليوم والأيام المطلقة هي التي يعني من غير تقييدها بيوم معين، وإنما هي صوم تطوع مطلق، أراد أن يصوم أي يوم من الأيام. فأفضل صيام التطوع المطلق كما قال هنا، وأفضله صوم يوم وفطر يوم، يعني هذا أفضل من أن يصوم الدهر كاملا ما عدا أيام العيد، أفضل من ذلك. والدليل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة والصيام، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وبين له أيضا أفضل القيام، قيام داود إلى آخره. فالمقصود أن أفضل الصيام المطلق هو أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهو أفضل من أن يسرد الصوم سردا لجميع الأيام. نعم. ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت. هنا الآن بعد أن انتهى من الكلام على ما يستحب ويسن صيامه من الأيام المطلقة والمقيدة، انتقل إلى الكلام على ما يكره صيامه من الأيام. نعم. ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفار بصوم. نعم. قال ويكره إفراد، لاحظ أن الكراهة هنا منصبة على مسألة الإفراد لا على صوم هذه الأيام مطلقا، وإنما على الإفراد. فقال إفراد رجب، رجب شهر رجب، رجب المراد به شهر رجب، وإفراده يعني أن يتقصد صوم شهر رجب من دون سائر الشهور لفضل فيه، أو يتقصد صيام أيام منه لفضله، فهذا هنا محل الكراهة في المذهب. أما لو صام شهر رجب يعني صام أياما منه، كأن يصوم يوم ويفطر يوم كعادته، أو يصوم الاثنين والخميس، أو ثلاثة أيام من كل شهر ونحو ذلك، فهذا ليس هو محل الكراهة، لأنه لم يتقصد شهر رجب، هو لم يفرد رجب، هو سيصوم رجب وغيره من الشهور، لكن أن يتقصد إفراد رجب بالصيام فلا يصوم التطوع إلا في رجب، أو يصوم رجب كله أو بعض أيامه، فهنا محل الكراهة، هنا محل الكراهة، واضح. ويحتجون لذلك بحديث خرشة ابن الحر الفزاري وهو من كبار التابعين، قال: رأيت عمر يضرب الناس في رجب ليضعوا أكفهم في الجفان، وقال: هذا يوم تعظمه، كانت تعظمه الجاهلية، أو هذا شهر كانت تعظمه الجاهلية. قال: رأيت عمر يضرب أيدي الناس حتى في رجب حتى يضعوها في الجفان، يعني حتى يفطروا إذا رأهم صائمين، وقال: هذا يوم أو هذا شهر كانت تعظمه الجاهلية. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. فهذا يدل على كراهة إفراد رجب لا كراهة الصوم في رجب مطلقا، فرجب كغيره من الشهور يجوز أن يصوم فيه الاثنين والخميس، ويصوم يوم ويفطر يوم، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لكن أن يفرده من دون سائر الشهور هنا محل الكراهة. واضح الصورة يا أخوان؟ هنا محل الكراهة. قال: والجمعة، أيضا إفراد الجمعة مكروه، إفراد الجمعة مكروه، وقد ورد فيه نص في الصحيحين حديث أبي هريرة أن سلم نهى أن يصام يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، ومثل حديث جويرية في البخاري لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صائمة يوم الجمعة فقال صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري، لما رآها أفردت الجمعة. فإفراد الجمعة أيضا مكروه إلا أن يوافق صوما يصومه الإنسان، إلا أن يوافق صوما يصومه الإنسان، كأن يصوم يوما ويفطر يوم، كأن يصوم يوما ويفطر يوم، فهنا تزول الكراهة لأنه لم يتقصد الجمعة لذاتها، الجمعة لذاتها، فلا حرج في ذلك. نعم. قال والسبت، السبت إفراده أيضا مكروه على المذهب، والمذهب فيه روايتان في مسألة صيام يوم السبت في كراهته. فالرواية الأولى وهي المذهب أنه يكره إفراد يوم السبت بالصيام لحديث الصماء بنت بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، إلا فيما افترض عليكم. الحديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، إلا أن الحديث مضطرب في إسناده ومنكر من حيث المتن لأنه يعارض أحاديث صحاح. وقال بعض أهل العلم كأبي داود في السنن قال إنه منسوخ، والحديث على كل حال ضعفه جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد والإمام مالك والأوزاعي وغيرهم من أهل العلم، وكذا الحافظ بن حجر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، جماعة من الحفاظ المتقدمين والمتأخرين ضعفوا هذا الحديث، وبعضهم قال كأبي داود إنه منسوخ، إنه منسوخ. فهذا الحديث معارض بحديث جويرية وحديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث أبي هريرة في الصحيحين إلا أن يصوم يوما قبله يعني يوم الجمعة أو يوما بعده الذي يوم السبت، فهذا صيام ليوم السبت في غير ما افترض علينا. وحديث جويرية لما سألها في البخاري أتصومين غدا يعني يوم السبت، فهذا يدل على أن صيام يوم السبت لا حرج فيه وأنه كسائر الأيام، وأنه كسائر الأيام. لكن المذهب يرون كراهة إفراده، يرون كراهة إفراده، والرواية الأخرى في المذهب عدم الكراهة، وهي الأرجح من حيث الدليل، هي الأرجح من حيث الدليل، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أن يوم السبت كسائر الأيام لا يكره إفراده بالصيام. نعم. قال والشك، ما هو الشك؟ يوم الشك ما هو؟ على المذهب أنه يوم الشك هو إيش؟ ليلة أو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان ليلة الثلاثين صحو ولم يرى الهلال، تذكرون مرة معنا هذا واضح؟ فالمذهب يرون أن صيام يوم الشك هذا مكروه على هذا الوجه، مكروه. وبعض أهل العلم يذهب إلى التحريم لحديث عمار بن ياسر الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وأخرجه أصحاب السنن، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه، قول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه معصية. لكن المذهب يرون كراهة صيام يوم الشك، كراهة صيام يوم الشك، واضح؟ الذي هو هذا. أما إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر فالمذهب إيش؟ ها، يرون وجوب صيامه، واضح؟ وبعضهم قال بالاستحباب، تذكرون مرت معنا هذه المسألة. إذن يوم الشك عند المذهب هو إيش؟ إذا كان صحو ولم يراه الناس فيكره أن يصبح صائما، أما إذا كان غيم أو قتر ليلة الثلاثين فصبيحة يوم الثلاثين هذا إيش؟ يصام، واضح؟ يصام يعني وجوبا أو استحبابا على الخلاف، طبعا على الخلاف بالنسبة للمذهب، بالنسبة للمذهب، ولا على القول الصحيح ها أنه كله يوم شك، هذا وهذا، ويوم الصحو أشد، يوم الصحو أشد. ويمكن القول من حيث الدليل لا من حيث المذهب إن إذا كان يوم صحو فيحرم، وإذا كان يوم غيم أو قتر فيمكن القول بالكراهة لا بالتحريم، لأنه ورد عن بعض السلف كابن عمر أنه كان يصومه. واضح؟ طيب، وعيد للكفار، وعيد للكفار، يعني إذا كان يوم عيد معروف للكفار فيكره صومه، يكره صومه حتى لا يكون تعظيما لهذا اليوم. بصوم، الجار والمجرور هنا متعلق بماذا؟ بقوله ويكره، بقوله ويكره، يعني يكره في هذه الأيام إفراد رجب، إفراد الجمعة، إفراد السبت، يوم الشك، عيد الكفار، ها، أن يفرد بصيام، يعني يخص، الإفراد بمعنى أن يخص بالصيام. طبعا يوم الشك منهي عنه مطلقا، سواء في حديث عمار، ويمكن أن يحتج إليه بالحديث الذي في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، يدخل فيها أيام الشك سواء كان يوم صحو أو يوم قتر. واضح؟ طبعا هذا فيما إذا كان يصومه احتياطا لرمضان، احتياطا لرمضان. أما إذا كان ما يصوم احتياطا لرمضان، كان يصومه قضاء، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما، ها، فقالوا هذا هنا في هذه الحالة لا يكره، لأنه لم يكن يصومه لأنه يوم شك، وإنما يصومه على أنه من أيام شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على الصوم في شعبان، وإنما النهي محمول لا تقدم رمضان بصوم يوم يومين إذا كان بقصد إيش؟ بقصد الاحتياط لرمضان، بقصد الاحتياط لرمضان. نعم. ويحرم صوم العيدين ولو في فرض. نعم، هنا الآن بعد أن بين ما يستحب من صيام النفل سواء المطلق المقيد أو المطلق، ثم بين ما يكره من صيام النفل، انتقل إلى الكلام على ما يحرم من الصيام من الأيام، ما يحرم صومه من الأيام سواء كان نفلا أو غيره. نعم، قال ويحرم صوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولو في فرض، هذا مع إشارة إلى الخلاف، يعني لا يجوز صيام العيدين ولو كان فرضا، يعني الفرض لو كان يقضي رمضان مثلا أو نذر، فإنه لا يجوز أن يصام يوم الفطر ويوم الأضحى. واضح؟ لحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، يوم الفطر ويوم الأضحى. وأما يوم الفطر فللفصل حتى يتبين انتهاء رمضان فيجب الفطر، وأما يوم الأضحى فلأنه أيام العيد، أيام أكل وشرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها يعني إيش؟ ها؟ الأضاحي والهدي، فهذا يخالف، لما يصوم الإنسان فلن يأكل منها ولن يتخذ هذه الأيام أيام أكل وشرب. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم محمول على التحريم عند جماهير أهل العلم، بل حكى أكثر من واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم صيام يوم العيد، تحريم صيام يوم العيد. نعم، باطل صيامه، إن صامه سواء في فرض أو لنفل فصيامه باطل، صيامه باطل وهو آثم أيضا، صيامه باطل ويأثم. نعم، ولا يجزئه إن كان قضاء أو في نذر، لا يجزئه. طبعا الجماهير على أنه لا يصح ولو نذرا، لا ينعقد ولا يصح، وخالف بعض الفقهاء كالأحناف فقالوا ينعقد ولكن عليه أن يصوم يوما بدلا عنه، وهي رواية محكية عن أحمد، يعني لو إنسان نذر أن يصوم يوم الفطر أو يوم الأضحى فالجمهور على أنه لا ينعقد، لا ينعقد هذا النذر، هذا النذر معصية فلا ينعقد ولا يلزمه قضاؤه لأنه لم ينعقد أصلا. أما الأحناف وهي رواية حكيت عن أحمد أنه ينعقد، لكنه لا يجوز له أن يصوم هذا اليوم ويصوم يوما بدلا عنه. طيب أحسن الله لك. وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. وصيام أيام التشريق، ما هي أيام التشريق؟ الحادي عشر التي بعد الثلاثة أيام بعد يوم الأضحى، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أيام الحج، واضح؟ فصيام أيام التشريق يحرم صيامه لأنها تدخل في أيام العيد، تدخل في حكم أيام العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث نبيشة الهذلي في مسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب، وجاء في البخاري من حديث عائشة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد، لم يرخص، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يصوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. ولذا قال هنا وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، يعني إلا إيش؟ عن دم الهدي في إذا حج متمتعا أو حج قارنا ولم يجد قيمة الهدي. فالله عز وجل قال فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج، هذه الثلاثة أيام يجوز أن يصوم منها هذه الأيام، لأنه قال في الحج وهذه من أيام الحج، فيجوز أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الذي لم يجد هدي التمتع أو هدي القران. والدليل عليه صراحة حديث عائشة وحديث ابن عمر في البخاري لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، أما من كان يجد الهدي وغيره فإنه لا يجوز، يعني لا سواء الحاج الذي يجد الهدي أو غير الحاج لا يجوز لأحد من المسلمين أن يصوم هذه الأيام الثلاثة لأنها أيام أكل وشرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. فرض موسع، ما هو الفرض الموسع؟ الفرض يعني الواجب كصيام القضاء قضاء رمضان أو صيام النذر الموسع المطلق. لو جاء إنسان وقال صام يوم من الأيام على أن يقضي أياما من رمضان فاتته، فهنا الآن دخل في إيش؟ في فرض موسع. من إيش؟ من أي ناحية موسع؟ من حيث الوقت، لأن وقته واسع إلى رمضان القادم، فلو صام هذه الأيام قضاء من رمضان فهذا دخل في فرض موسع. أو قال لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام من دون أن يحدد، ما قال ثلاثة أيام مثلا القادمة هذه غدا وبعد غد، هذا فرض غير موسع، واضح؟ لكن لو قال لله نذر علي أن أصوم ثلاثة أيام هذا موسع، يصومها في أي وقت. فإذا دخل يعني نوى وصام دخل في الصيام في فرض موسع الوقت، يعني وقته واسع لم يكن ضيقا، فهنا قال حرم قطعه. المذهب أنه لا يجوز قطعه، ليس هناك دليل صريح إلا أنهم قالوا إن الفرض إذا دخله الإنسان فإنه يلزم أن يخلي ذمته منه، بمعنى أن ينهي هذا الفرض ولا يجوز التراجع عنه. وأخذوا بعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، وقالوا إن أيضا القضاء يحكي الأداء، فإذا كان في الأداء الإنسان لا يجوز له إيش إذا دخل في فرض ها أن يقطعه إلا لعذر شرعي، فكذلك في قضائه، فكذلك في قضائه لا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر شرعي. العذر الشرعي كان يكون مسافرا أو مريضا أو أصابه يعني عطش شديد أو جوع شديد يخشى فيه الضرر والهلكة، فهنا نعم. أما أن يقطعه هكذا من غير مبرر شرعي فالمذهب يرون التحريم، والمسألة يعني محل خلاف على كل حال. وقوله في فرض موسع، هل معنى ذلك أن الفرض المضيق يجوز؟ ها؟ من باب الأولى، إذا كان هذا الفرض الموسع فمن باب الأولى إيش؟ الفرض المضيق. كيف الفرض المضيق؟ لو قال نذر علي أن أصوم مثلا في مثلا في هذا الشهر 3 أيام ولم يبقى من هذا الشهر إلا 3 أيام، هذا أصبح إيش؟ فرض مضيق. أو قال أو ما بقي من شعبان إلا 3 أيام ويدخل رمضان، أصبح إيش؟ القضاء عليه مضيق، فيجب أن يصوم هذه 3 أيام، هذا مضيق. فالمضيق من باب إيش؟ من باب أولى أنه يحرم قطعه، فإذا كان الموسع يحرم قطعه فالمضيق من باب أولى. نعم نعم. لا، النية لا ليس المقصود، المقصود أن يدخل في الصيام، يعني نوى أن يصوم من الليل ثم دخل عليه اليوم، يعني أذن الفجر فدخل في الصيام الآن، ما قطع النية، فهو الآن صائم، لا يجوز له قطع هذه النية، واضح؟ لكن لو كان نوى من الليل ثم يعني رغب أن لا يصوم من الغد، تذكر أن عنده أعمال فقطع هذه النية، فهنا ما يلزمه الصيام. لكن حينما ينوي الصيام ثم ينام حتى طلع الفجر عليه فهو على نية أنه صائم، لا يجوز له أن يقطع هذا الصيام. نعم. ولا يلزم في النفل، ولا يلزم في النفل، يعني لا يلزم إيش؟ المضي في صيام النفل لا يلزم، واضح؟ لأن الإنسان أمير نفسه. وقد جاءت في هذا حديث كثيرة، من أصحها حديث عائشة في صحيح مسلم أنه لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم من شيء؟ قالت أهدي لنا حيس، فقال هاتيه، إني كنت أصبحت صائما، يعني أصبح صائما وقطع صيامه، واضح؟ وجاء في أحاديث أخرى في من دعي إلى وليمة وكان صائما، فهو أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء. فالمقصود أن النفل لا يلزم المضي فيه، بما أنه لا يلزم في أصله فلا يلزم المضي فيه، هو في أصله ليس واجبا، فكيف في المضي فيه الاستمرار فيه؟ لا يلزم، فيجوز الإنسان أن يقطعه ولو لغير عذر شرعي يجوز، لكن الأفضل ما هو الأفضل؟ الأفضل إتمام النفل لعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لكنه لا يجب ولا يأثم الإنسان في قطعه. لا، ما له ثواب، خلاص أفسد على نفسه هذا الصيام، إلا أن يكون قطعه لعذر فيرجى أن يؤجر على ما مضى، لكن إذا قطعه لغير عذر فلا يظهر أنه خلاص أفسد على نفسه، مثل الصلاة لو صلى ثم قطعها. نعم. ولا قضاء فاسده إلا الحج. قال ولا قضاء فاسده، قضاء فاسد إيش؟ فاسد النفل. ولا قضاء فاسد النفل، النفل إذا أفسده أو فسد عليه لأي سبب من الأسباب فإنه لا يقضى هذا النفل، فلو صام 2 ثم أفسده بأكل أو شرب أو غيره فلا يقضي هذا اليوم، لا يقضى يوم التطوع، لأنه لا يلزم من أصله، لا يلزم، فلا يلزم المضي فيه ولا قضاؤه أيضا. قال إلا الحج، والحج نقل فيه الإجماع ونقل الفتوى فيه من الصحابة رضي الله عنهم بقضاء، وسيأتي في كتاب الحج إن شاء الله أن الحج يقضى فاسده سواء كان نفلا أو فرضا، الفرض طبعا لا شك في ذلك، لكن النفل فكذلك يقضى لعموم قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فالإنسان إذا دخل في نية الحج وجب عليه إتمامه، لا خيار له في ذلك، لا خيار له في ذلك، فإن أفسده فعليه القضاء. نعم. ها؟ لا، لأن هم الحج والعمرة حكمهما واحد في الأصل، حكمهما واحد، فإذا ذكر الحج فهذا الأصل، لكن يختلف بعض أهل العلم في مسألة العمرة، لأن العمرة أمرها أيسر للخلاف في وجوبها بخلاف الحج، الحج لم يختلف في وجوبه فهو ركن من أركان الإسلام. نعم. وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان وأوتاره آكد وليلة 27 أبلغ ويدعو فيها بما ورد. نعم، قال وترجى ليلة القدر في العشر الأخير. طبعا هنا الكلام عن ليلة القدر ليس هذا محله في الصيام، صيام التطوع، ولكن لأن ليلة القدر هي في الأصل متى؟ في رمضان. وهنا لما جاء الكلام على ما يتعلق بتطوع الصيام وما يتطوع فيه، فإدراك ليلة القدر وقيام ليلة القدر كلها من أمور التطوع، من أمور التطوع، فناسب أن يذكرها في هذا الموضع، وإلا هي ليس لا علاقة لها بالصيام، ولكن لارتباطها بصوم رمضان، لارتباطها برمضان الذي هو شهر الصوم ذكرها هنا. قال وترجى ليلة القدر، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يدرك ليلة القدر فإدراكها يرجى ويمكن وقوعه في هذه العشر الأخيرة من رمضان، في هذه العشر الأخيرة من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان كما في الصحيح يعتكف، اعتكف العشر الأول من رمضان طلبا لليلة القدر، ثم اعتكف في العشر الوسطى، ثم اعتكف في العشر الأخيرة، وذكر بعد ذلك أن ليلة القدر تكون في العشر الأخيرة من رمضان في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها، فقال عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الأخيرة من رمضان في الوتر منه، في الوتر منه. فقال ترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وأوتاره آكد، أوتار العشر آكد من شفعه، للأحاديث الواردة في الصحيحين أن في ليلة في العشر الأخيرة في ليل في أوتاره أو في أوتارها أو في الوتر منها، يعني في ليالي الوتر منها. قال وليلة 27 أبلغ، ليلة 27 يعني آكد الأيام التي تدرك فيها ليلة القدر، واحتج لذلك بحديث أبي في صحيح مسلم لما سئل عن قول ابن مسعود أنها تدرك في العشر الأخيرة، قال أما إنه يعلم أنها في ليلة 27 ولكن أراد أن لا يتكل الناس، ثم ذكر ثم حلف أبي رضي الله عنه أنها في ليلة 27، فقيل بما تقول ذلك يا أبا المنذر؟ فقال بالعلامة التي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها. فأبي رضي الله عنه يحلف ويؤكد أنها في ليلة 27، وغيره من الصحابة لكنها مشهور عن أبي رضي الله عنه. فلهذا نقول إن ليلة القدر آكدها، أو ليلة القدر ترجى في العشر الأخيرة من رمضان، وآكد العشر الأوتار، وآكد الأوتار ليلة 27. هل هذه الليلة تتنقل؟ ظاهر السنة الواردة في الأحاديث نعم أنها تتنقل، وهو المذهب أن ليلة 27 متنقلة وليست في ليلة واحدة على يعني على طيلة الأعوام، وإنما هي متنقلة على القول الراجح، ودل عليه الأحاديث الصحاح. نعم. قال ويدعو فيها، أي في ليلة القدر إذا أدركها أو يعني اطمأن أو رجى أن تكون هذه هي الليلة، أو الليالي العشر كلها إذا كان يقومها ويرجو في كل ليلة أن تكون هي ليلة القدر، يكثر فيها بما ورد. ومما ورد ولم يرد فيه أحاديث فيما يقول الإنسان في ليلة القدر إلا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها في قولها قلت يا رسول الله رأيت إن أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن غير أبي داود، وصححه بعض أهل العلم كالترمذي قال حسن صحيح، والنووي قال في الأذكار حسن أو قال صحيح، لكن إسناده فيه انقطاع. رواه عبد الله بن بريدة بن الحصيب عن عائشة، وقال النسائي والدارقطني والبيهقي إن عبد الله بن بريدة لم يدرك عائشة أو لم يسمع من عائشة، فقالوا فيه انقطاع. على كل حال إسناده مختلف في وصله وانقطاعه، لكن مثل هذه الأحاديث يستأنس بها في مثل هذا الباب، يستأنس بها في مثل هذا الباب، وخصوصا أنه قد صححه يعني بعض أهل العلم. نقف عند باب الاعتكاف وهو آخر أبواب كتاب الصيام. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.